وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. لا أثر عبد الله بن عمر بعدما أورد مالك قضية يزيد واستنكار القاسم بن محمد جاء بخبر عبد الله بن عمر عدة الأمة أم الولد عفوا عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها حيضة. والتعبير بعدة إنما هو لمشاكلة واقع حالها بأن توفي عنها وليها، وإلا في الحقيقة فهي استبراء وليست بعدة. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ إيش؟ إذن أولادكم جمعت الذكور والإيش والإناث، ولكن ابن هو الذي يقابله بنت، فكلمة ابن هي التي تتعين للذكر يقابلها بنت، أصلا ابنة. أما ولد فهو يشمل الإيش الجنسين، فأم الولد سواء وضعت ذكرا أو أنثى أو خنثى مشكل بين الجنسين فهي أم ولد.